فردوا. من اللي رد بقى؟ هم ولا الرسل؟ والايدي، ايدي مين؟ ايديهم ولا ايدي الرسل؟ والافواه، افواه مين؟ هم ولا الرسل؟ شوف بقى كده. فردوا ايديهم في افواههم. هناخد ان الضميرين دول راجعين للمرسل اليهم. جاءتهم رسلهم بالبينات فرد المرسل اليهم ايديهم، ايدي ذواتهم في افواههم. ازاي يعني؟ ام قال لك الرد، رد اليد الى الفم له مظاهر كثيره. عضوا عليها بالنواجذ، يبقى لما جاءتهم رسلهم بالبنات ولهم مش غادرين يحكموا نفسهم في المنهج يعملوا ايه؟ يعضوا عليها بالايه؟ بالنواجذ. اسمه بقى، يبقى المرسل اليه هو اللي عملوا ايه؟ ردوا ايديهم في افواههم. ادي واحده. او انهم ردوا ايديهم في افواههم، بمعنى قالوا لهم يعني ما تتكلموش الكلام ده. او ان الرسل هم الذين رد، او ان القوم هم ردوا ايديهم الى افواه الرسل. قالوا اسكت، ما فيش فايدة في كلامه، اسكت وفر كلامك لك. الله، تيجي كده وتيجي كده وتيجي كلها ورا بعضها. امال هو السراء القران ايه؟ السراء القران تبقى العباره موجوده وشامله ايه؟ شامله خيرات تناسب كمالات الله. وهنقعد كده مش عارفين فيها كمالات كتير الى ان يعلمنا بها الله في يوم القيامه. وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به. كفرنا دي اقصى الرد بقى. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الله، طب ده نفى، ده جاب الأولانية الكتير الكبيرة في في في قطع هم كفروا، والتانية فيها شك. انهي اللي أكثر؟ الأولى قالوا إنا كفرنا، وبعدين شافوا الآيات كويسة يعني، وساعات النفس تستيقظ لمحة تقوم ما تقدرش انها تخدم الباطل طوالي. فهم لما قالوا انا كفرنا بما ارسلتم به، وبعدين لما عرضوها كده على زين ده كتيره شويه، قال على الاقل احنا في شك. على الاقل كده احنا في شك. وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به. لو انهم قالوا انا كفرنا بما جئتم به، بكلمة أرسلتم اعتراف بأن هم مرسلين. شوف الغباء بقى. قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. محير، فيه ريبة وفيه إيه؟ شك. قالت رسلهم أفي الله شك؟ كلمة أفي الله شك؟ أنت لا تترك الجواب لمخاطبك المخاصم لك علشان يقول ما تريد أنت، إلا إذا كنت واثقا من أنه لو استحضر كل إجابة مش حاجة للأيام الحق. لما يقول أفي الله هو بيستفهم من مين؟ يقول لهم أفي الله إيه؟ شك. الله، طب كان يقول ما لا شك في الله، ادي واحد، انما ده تبقى من عنده بيقولها قضيه خبريه، يمكن واحد يقول ده كلام كده. انما قال له انا امنتك يا شيخ. شوف، ولو انه كافر ان يقول لي انت افي الله شك، اكني انا مستامنك على انك انت ايه؟ لا تستامنه على الجواب الا اذا كنت واثق انه سيدير كل الاجوبه في راسه، فلا يجد الا ان يقول لا شك في الله. ما تدلوش الحبل كده وانت واثق انه يقول لا. ولذلك الاستفهام التقريري اقوى الانواع. ما تيجي تقول له ايه؟ واحد يقول لك انت ما بتسالش عني، تقول له الم اكرمك يوم كذا؟ انت بتقول له كده وانت واثق انه ما يقدرش ينكر. انما انت جبتها له بصيغه الاستفهام عشان تبقى منه، مش كلام منك. لا، يبقى كلام من مين؟ منه هو.